واستهزاء الشرير بالخير وسخريته منه سأر من طيبته لشريرته، لانه مش قادر يعمل زيه، فيعوز ان هو يديله احتقار علشان ربما الاحتقار ده يخليه يعمل ايه، يخليه يسيب الطاعة ويجي ايه ويجي ويانا. يبقى السمسون بقى اللي عليه ايمان ساعة هو ما يسخر يقول ده من غزته، من غزته مش قادر يبقى زيه، عايز يكرهني في اللي انا فيه، انما انا مش هكرهه. ليه؟ لان انا هاخد على كل استهزاءات وسخرية مكانته عند الله، يبقى فيه عوض ليا يخليني. والذي يدل على أنهم اتخذهم من دون الله عباد يعبدوهم ويقولوا نقربوا مش عارف ايه ولا يقربون الى الله زلفى، الله نقول له تعالى بقى، اذا ما جد لك في حياتك شيء فوق طاقة اسبابك، مش كان الاولى انك انت تروح باللي تعبدوهم، تروح للاصنام ولا لمن عشان يرفعوا عنك اللي ما انتش قادر اسبابك عليه دي، انما من لحص دي منك ابدا، انت بتروح ناسي اللي بتعبدهم دول ساعة ما يجي الضر، ولا تجيش الا مين الا الله. ده من ده بالفطرة انت لا تسلم نفسك الى شر، فلما وجدت شرا محيط بك واسبابك لا تنهض لدفعه، الفطرة بقى رجعت كده صفت من اللي فات كله، والكبرياء والعناد ومش هتغش نفسك بقى، تقول بقى نروح لمين بقى، نروح للي كنا آمنا به، قل ألست بربكم، قالوا بلى، نروح له. يبقى إذن بيقول لهم انتوا هتيجوا لكم أشياء فوق أسبابكم ومش هتجدوا لنا مبزع إلا مين، ضل من تدعون إلا إياه. بالفطرة كده تقول يا إيه يا رب. ولذلك احنا قلنا زمان الإنسان لما يكون في كرب ينادي أهل بيته أول، يلاقيهم نايمين ومغطين ولا حد يستمع، ينادي جاره، ينادي اللي في الشارع، محدش استجاب له، يقوم يقول إيه ياهو، يعني مفيش إلا أنت بقى، اللي هي ياهو.